يعرف ولم يتأدب ولم يتأدب بما علمه الله من كتاب الله وسنة رسول الله والفقه في الدين، إذا كان كذا يعني صار علمه وبال عليه، صار علمه حجة عليه. نسأل الله العصمة والتوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نصوم قبل رمضان الاثنين والخميس والليالي البيض من كل شهر، وسألنا بعض الناس وسألنا بعض الناس فأشاروا علينا بالصيام إلى 25 من شعبان، علما بأننا نستطيع ذلك دون عناء، فما حكم ذلك؟ الحكم ما هو صحيح اللي قال لهم كده. صيام الاثنين وصيام الخميس مستحبة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحبة، على ولا يجوز لإنسان يقول لا تصوم كذا كذا. الشارع يأمر بهذا ويحث عليه ويبين فضله، أقل الأحوال أنه يسكت. أما أن يقول أنكم لا تصوموا يعني لا تعملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعملوا الأعمال الصالحة، هذا غلط. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا أجتمع مع جماعة من النساء لحفظ القرآن، ولكن وبعد مدة زمنية لم أستطع أن أحفظ، فتوقفت عن الدروس خوفا من نسيان الحفظ، فماذا تنصحونني؟ أنصح أنها تبقى مع ألا يحفظنا القرآن، هذا اللي ينصحها، ولو صعب عليها الحفظ يكفي مجالس الذكر ومجالس الخير، يكفي أنها تحضر دروس القرآن، هذا كافي. حفظت أو لم تحفظ، إذا ما حفظت ولا استطاعت فالنية تبلغ، هذا نيتها تبلغ بهذا، والله يأجرها على نيتها الصالحة. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: هل يجوز ما جلس قوم يذكرون الله ويتدارسون القرآن إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده؟ هذا فضل كبير جدا. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، أنا أشارك في أعمال خيرية وفي توزيع للخير، وأريد أن أسافر إلى دولة أخرى أيضا لبعض الأعمال الخيرية مع جماعة من النساء، هل يجوز ذلك أم لا بد من وجود محرم معي؟ إذا كان حريم كثيرات حريم من النساء صالحات كبيرات ما في مانع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: صمت مع هذا البلد المبارك في أول يوم من أيامه، وسأسافر إلى بلدي مصر في آخر هذا الشهر، ومن المعلوم أن أهل مصر لم يصوموا إلا بعد هذا البلد المبارك، فماذا أفعل إذا ذهبت هناك، حيث إذا تابعتهم أكون قد صمت 31 يوما، وجزاكم الله خيرا. يفطر مع أهل بلده، يفطر مع أهل بلده ولا يفطر حتى يفطرون، لأن حكمه يعني ما كان هنا كان حكمه حكم هذه البلاد، لما سافر صار حكمه حكم البلاد التي سافر إليها، فلا يفطر حتى يفطروا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أديت العمرة ولم أقصر، بل أخذت بعض شعرات فقط من جهات متفرقة، فما حكم ذلك؟ حكم الماضي يصح ويجوز، وفي المستقبل لا بد من حلق جميع الرأس أو تقصير جميع الرأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للصائم، ما حكم رائحة العطر وكذا البخور ونحوها؟ ما يجوز، ما في شيء، البخور والطيب هذا ممنوع على المحرم، أما الصائم فليس ممنوع منه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للذين في الفنادق المجاورة للحرم أن يصلوا مع الإمام علما بأن هناك حواجزا بينهم؟ يجوز، لا بأس، جيد، ما دام أنهم يرون بعض المأمومين ويتمكنون من المتابعة وهو جيد. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: كنت في قرية كان أهلها بهم من الجهل ما الله به عليم، فكانوا لا يصلون ولا يؤدون كثيرا من الشرائع. تقول السائلة: فماذا علينا الآن بعد أن هدانا الله تعالى وتعلمنا في صلواتنا الماضية التي فاتتنا؟ الماضي الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، ما عليهم شيء، يعتبرون كأنهم في جاهلية في وقتهم الماضي، كأنهم في جاهلية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصوم جميع شهر شوال أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا قط كاملا أبدا، ما صام شهرا كاملا، لا، تصوم 6 أيام ويكفي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ يعني معناه أنه لا مانع من أن الإنسان مثلا إذا عمل عملا خيري، إما حفظ إنساننا القرآن أو رقاه أو أما في مسجد أو نحو ذلك، أنه يأخذ على هذا مثلا رزق من بيت المال أو جعلا يجعل له، أنه ليس مانع، ليس في هذا مانع، أنه ما يجب عليه أنه يعمل يعني من دون أخذ شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: علي دين لبعض الناس، وقال لي والدي بأنني أو وعدني والدي بأنني إذا مت فإنه سيقضي عني، فهل بهذا زاح ذلك الدين عني أم لا؟ الدين لا يزال عليه، الدين لا يزال عليه حتى يقضيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لأهل مكة إذا أرادوا العمرة، سمعنا أن بعض الناس يقول يكفي أن ينون بالإحرام من منازلهم، وقال بعضهم بل يجب أن يخرجوا إلى الحل، فما الصواب في ذلك؟ الصواب أنه يخرج إلى الحل ولا يجوز أن يحرم من منزله، يعني لا يجوز أن يعقد النية من المنزل، يجوز أن يتهيأ من المنزل، يغتسل ويلبس ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم يخرج ويعقد النية من الحل. وأما أن يعقد النية من داخل الحرم هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عليه أيام من رمضان في العام الماضي ولم يقضيها لعذر شرعي، فما الحكم؟ الحكم أنه يقضيها إذا قدر ولا كفارة عليه، ما دام فيه عذر لا كفارة عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم بيع السيارة عن طريق التأجير المعمول به الآن في بعض المعارض؟ يجوز هذا، يسمونه التأجير المنتهي بالملك، هذا جائز، ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يعتمر أكثر من مرة أم لا؟ يجوز الإنسان يعتمر أكثر من مرة. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو الطلاق البدعي، وهل يقع أم لا، وما أقسامه؟ الطلاق البدعي أن يطلق وهي عليها العادة، هذا بدعي، وهذا نوع. النوع الثاني أن يطلق في طهر جامعها في ذلك الطهر، ثم طلقها قبل أن يتبين حملها، هذا نوع. النوع الثالث أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة أو بكلمات متتابعات، ليس بينهن نكاح ولا رجعة، هذا كله طلاق بدعي. بعض العلماء الجمهور يقولون أنه يقع وإن كان بدعي، أن الطلاق يقع وإن كان بدعي، وبعض العلماء يقول لا، ما دام أنه بدعي فإنه لا يقع، وهم قلة، القائلون بهذا قلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الإبر، وهل تفطر أم لا؟ الإبر نوعان، نوع منها مغذي، مغذي، هذه ما فيها شك أنها نوع من الطعام والشراب، هذه تفطر، أو الإسعاف بالدم أو نحو ذلك. ونوع لا، الغرض منها إيصال الدواء، هذه الراجح أنها لا تفطر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجب الهدي على الذي يأتي المملكة بنية الإقامة؟ لا يجب الهدي إلا على من أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، في سنة واحدة في سفرة واحدة، هذا يجب عليه هدي التمتع وهدي القران، وما عدا ذلك فالهدي سنة. إن أردت أن تهدي إلى البيت وإلى فقراء البيت فهو مستحب، وإلا فلا يجب عليه. يقول: ولو أتيت إلى المملكة بنية الإقامة ولكني لم أحرم من الميقات، فماذا علي؟ إذا كان أنه دخل بنية العمرة فعليه جزاء، ما يسمى هدي هذا ما هو هدي، هذا يخرج مخرج الكفارة، هذا الفعل محظور لأنه تجاوز الميقات من دون إحرام وهو ناوي للنسك. وأما إذا كان لا داخل للإقامة أو داخل للعمل أو نحو ذلك من الأغراض فهذا لا يجب عليه شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من خلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق رأسه؟ إذا كان جاهل وناسي ما عليه الشيء، وإذا كان متعمد عليه إطعام 6 مساكين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يدهن رأسه إذا كان فيه مرض كالقشرة وغيرها أم لا؟ يجوز، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: انتشرت أمور شتى فيما بعد الموت من عزاء ومن نحوه، كاجتماع حول البيوت وصنع للطعام، فما حكم ذلك شرعا؟ هذا من البدع، مراسيم الجنائز هذه، مثلا عامل الولايم اليوم الثالث اللي يسمونه قطع العزاء أو 40، وعلى دور العام هذه كلها هذا ما تجوز ما تجوز ولا يجوز. كذلك كثير يعني من مراسم الوفاة وكذا ما يجوز بنا إن الميت مثل ما مر علينا يلقن الوصية ويلقن شهادة لا إله إلا الله ويغسل ويكفن كالمسلمين ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يعمل معه إلا عمل شرعي قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا يجوز هذه الأشياء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت للعمرة وعندما وصلت إلى مكة يقول مشطت شعري ونحو ذلك، فهل هذا يبطل الإحرام وماذا علي؟ ما عن الشيء ما يبطل الإحرام، حتى لو مثلا نفش شعره أو غسل شعره أو كذا ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل اعتمر وأحل دون تقصير ناسيا، فما الحكم؟ الحكم أنه يقصر الآن ولا يحلق، هذا الواجب عليه، يعني ما دام أنه لم يقصر ولم يحلق فهو لا يزال محرم، لأن التقصير أو الحلق نسك، هذا الراجح أنه نسك، ليس فكا من إحرام، لا، نسك من المناسك، يجب عليه ما دام أنه لم يفعل فهو لا يزال باقي على إحرامه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من يريد الاعتكاف في المسجد ساعة أو أكثر، ما حكمه وما الواجب عمله في الاعتكاف؟ الاعتكاف قال بعض أهل العلم أن الاعتكاف لو دخل مثلا المسجد بنية الصلاة أو أنه ينوي الاعتكاف، لكن هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل، ما كان الصحابة والسلف إذا أرادوا دخول المسجد نووا الاعتكاف مدة إقامتهم فيه، ما كان، وإنما الاعتكاف لمن أراد الاعتكاف لذاته، دخل المسجد من أجل الاعتكاف ومن شأن الاعتكاف ويريد أن يمكث فيه وقت، هذا هو الاعتكاف الشرعي. فضيلة الشيخ، نرجو أن توجهوا نصيحة للإخوة بأن يستغلوا أوقات هذا الشهر المبارك. والله يعني ما في شك أن هذا وقت، يعني هذه الأوقات الطيبة وهذه الليالي الشريفة وهذا المكان الطاهر، هذا مما يغتنم ومما يعني يحرص على العباد فيه ويستغل بهذا، هذا هو الواجب على الإنسان، يعني هذا هو النصح لنفسه إنه يعمل هذا العمل، ولا يفرط في هذه الأيام وفي تلك الليالي، هذه أيام شريفة وأيام كريمة في هذا المكان الطاهر الطيب الذي لا يوجد على وجه الأرض بقعة أفضل منه، لا يوجد على وجه الأرض من مشارقها لمغاربها أفضل من هذه البقعة الطاهرة التي تضاعف فيها الأعمال، هذه المضاعفة ما يوجد شيء، ما في شيء أفضل من القرب من بيت الله الحرام أبدا. فإذا اجتمع المكان الفاضل والزمان الفاضل هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان، شهر رمضان هذا هو أفضل أوقات السنة، أفضل أوقات السنة هو هذا الشهر الكريم، شهر أنزل الله فيه القرآن.